الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال ولقد أضل منكم جبلا خلقا، جمع جبيل كقديم، وفي قراءة بضم الباء: كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، عداوته وإضلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون، ويقال لهم في الآخرة: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أبو السعود في تفسيره رحمه الله يقول: الجملة مستأنفة مسوقة لتشديد التوبيخ وتأكيد التقريع، ببيان أن جنايتهم ليست بنقض العهد فقط، بل بعدم الاتعاظ بما شاهدوا من العقوبات النازلة على الأمم الخالية. يعني مر علينا في الدرس الماضي أن الله تعالى قبل هذه الآية قرعهم ووبخهم بماذا؟ نعم، قبل هذه الآية قرعهم الله ووبخهم بماذا؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم بنقض العهد الذي أخذه عليهم. ثم هنا أيضا هذا مواصلة لتشديد التقريع والتوبيخ: فقد نقضتم عهد الله أولا، وثانيا أنكم لم تتعظوا بما وقع لأسلافكم من الكفار. فإن كفار قريش في كثير من آيات القرآن يذكرهم الله بماذا؟ بما حل بقوم عاد، وما حل بقوم صالح، وما حل بقوم لوط، وما حل بالأمم السابقة. وقال لهم في سورة القمر: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم إيش براءة في الزبر؟ هل كفاركم خير من الأمم السابقة؟ الجواب لا، لا في القوة ولا في التكذيب، لا في القوة ولا في التكذيب. فالأمم السابقة كانت ماذا؟ أقوى منكم، وفي التكذيب لم تكونوا دونهم بل أنتم مثلهم أو أشد. أم لكم براءة في الكتب السابقة أن الله ما يعذبكم؟ لا هذا ولا هذا. إذن ما الذي يحملكم على الكفر وتعريض أنفسكم لعذاب الله؟ فهنا رب العزة جل جلاله يقرع هؤلاء ويوبخهم ويقول لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. اللام هنا لم ماذا؟ ولقد اللام هي الموطئة للقسم. فعلى هذا نقول هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، ما هي؟ اللام وقد والقسم. الواو دالة هنا على ماذا؟ الواو هنا دالة على القسم، ليس كذلك؟ والتقدير ماذا؟ والله لقد أضل. اللام هنا يقول أهل العلم عند هذه الآية فهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد. القسم المقدر الذي يقدر ماذا؟ يقول والله لقد أضل منكم جبلا كثيرا، واللام وقد. فإن قال قائل ما الداعي إلى ذكر هذه المؤكدات مع أن الله سبحانه وتعالى لا أحد أصدق منه قيلا؟ قال أهل العلم الجواب في هذا أن الإشارة أن فيه الإشارة إلى أن هذا أمر هام يحتاج إلى القسم عليه، فلولا أهميته ما أقسم عليه. وفيه أيضا لأن هذا أسلوب من أساليب العرب. السبب الثاني في ذكر هذه المؤكدات لأنه أسلوب من أساليب العرب، أن الشيء إذا أريد إثباته وتحقيقه يقسم عليه. ولقد أضل، ما معنى أضل؟ أضل يعني أضاع وصرف وأغوى. ولقد أضل منكم جبلا، قال المؤلف رحمه الله خلقا، جمع جبيل كقديم، خلقا يعني كثيرا. وهذه الآية فيها بيان أن الشيطان أضل أمة عظيمة من الناس فصرفهم عن طاعة الله وعبادته إلى الكفر والشرك والمعاصي والذنوب. وهذا المعنى المذكور في هذه الآية من كون الشيطان أضل خلقا كثيرا ذكره الله تعالى في آيات كثيرة من القرآن. ولهذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. إيش معنى استكثرتم من الإنس؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، نعم، أي استكثرتم أيها الشياطين من إضلال ماذا؟ الإنس. استكثرتم أيها الشياطين من إضلال وإغواء الإنس. وكذا أيضا قول إبليس لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وبين تعالى أن هذا حصل لما حصل، قوله لأحتنكن ذريته إلا قليلا، حصل هذا أم لم يحصل؟ حصل. الدليل على أنه حصل أيوة أيضا من القرآن، إيش الدليل؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوا. هو لما قال لأحتنكن ذريته على سبيل الظن ولا على سبيل اليقين؟ قال هذا الظن، يعني أنا سأحاول أنني أعيش بقدر استطاعتي أنني أضل ذريته وأغوي ذريته. قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، صدق فيهم ما أراده وحقق فيهم ما كان يهو إليه. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري يوم القيامة يا آدم أخرجه بعث النار، فيقول ما بعث النار؟ فيقول لكل من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فهذا كله يدل على معنى هذه الآية. ولقد أضل منكم جبلا. قل خلقا جمع جبيل كقديم. وابن عاشور يقول مشتق من الجبل بمعنى الخلق، مشتق من الجبل بمعنى الخلق. ونلاحظ أن لما نقول جبلنا جبلا يدل على كمية قليلة من الناس مع العدد هائل منهم، عدد هائل منهم. لاحظ من نقول أن جبل ونقول جبل، ها جبل وجبل في اشتراك في الحروف ولا ما فيش اشتراك في الحروف؟ هذا يدل على الاشتراك في ماذا؟ في المعنى، أنه لفظ يدل على العظمة والكثرة، العظمة والكثرة. ولهذا في حاشية الجمل على تفسير الجلالين عند قوله ولقد أضل منكم جبلا، قال الجبل طائفة من الخلق أقلها 10,000 وأكثرها لا يحصيه إلا الله. الجبل يقول الجمل في عشيته طائفة من الخلق أقلها 10,000 والكثير لا يحصيه إلا الله. قال وفي قراءة بضم الباء الأنشة جبلا. القراءة السبعية في هذه اللحظة قرأ نافع وعاصم جبلا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام جبلا، وقرأ ابن كثير وحمزة جبلا، قرأ ابن كثير وحمزة جبلا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام، وقرأ أبو عمرو وابن عامر جبلا، جبلا يعني بضم الجيم وتسكين الباء مع تخفيف اللام. وجميع القراءات بمعنى ايش؟ واحد، سواء قلنا جبلا جبلا جبلا، هذه السبعية. وإلا في القراءات الشاذة كثير، ومن القراءات الشاذة ما جاء في قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولقد أضل منكم جيلا كثيرا، جيلا. والجيل هو بمعنى ايش ايضا؟ الأمة من الناس. فهنا كل القراءات بمعنى واحد أي خلقا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون، أفلم في معنى همزة كذا، همزة تفيد ايش؟ الاستفهام، معنى فاء كذا، والفاء حرف يدل على على عطف، الفاء حرف. طيب الآن الفاء معطوفة على ايش؟ الفاء الآن هنا الفاء عاطفة. جملة فلم تكونوا تعقلون معطوفة على ماذا؟ لما يجي حرف عطف لابد أن يكون قبله ايش؟ معطوف عليه، معطوف عليه. أين المعطوف عليه الآن؟ هنا تقدم علينا في كثير من الآيات أن من المفسرين من يقول معطوف هنا محذوف يدل عليه ايش؟ السياق، محذوف يدل عليه السياق. يعني كأنه يقول ماذا؟ أغفلتم عن أغفلتم عن مشاهدة هلاك الأمم السابقة فلم تكونوا تعقلون، أغفلتم عن مشاهدة ما حل بالأمم السابقة فلم تكونوا تعقلون. ومنهم من يقول ليس هناك محذوف ولكن في الجملة إيش؟ تأخير وتقديم، فيكون معنى ماذا؟ فألم تكونوا تعقلون، فألم تكونوا تعقلون. والعقل يأتي بمعنى الإدراك، العقل يأتي بمعنى الإدراك، وهو الذي يترتب عليه التكليف. لما نقول رفع القلم عن ثلاثة، عن رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، إيش معنى يفيق؟ يدرك العقل حتى يعقل. يأتي العقل بمعنى الإدراك والذي يترتب عليه التكليف، ويأتي العقل بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح والذنب. طيب الآن فلم تكونوا تعقلون، المراد بالعقل المعنى الأول ولا الثاني؟ هل المراد الإدراك ولا التصرف؟ التصرف، لأن لو جعلنا الإدراك سيكون غير مكلفين، لكن كانت لكم عقول فلم تحسنوا ماذا التصرف فيها. ولهذا لاحظوا الآن لما يجي واحد عند الناس يشتري شيئا ليس له قيمة بمبلغ كبير من المال، ايش يقول الناس؟ نعم فلان ماله ما عنده عقل، لما يشتري هذا الذي ما يسوى 100,000 ب5,000,000 ريال هذا ما عنده عقل. ايش معنى ما عنده عقل؟ الان ما عنده حس التصرف. هنا كذلك افلم تكونوا تعقلون، اي الم تكونوا تحسنوا التصرف بعقولكم. وفي هذا اخواني في الله ان من ساء تصرفهم صح ايش؟ من ساء تصرفه صح ان ينفع عنه العقل. انسان ما يحسن التصرف يصح ان نقول فلان ما عنده عقل كيف يسوي هذا؟ اذا كنا الان يا اخوان ناتي الى واحد يشتري شيء ليس له قيمه بمبلغ كبير من المال نقول هذا ما عنده عقل، كيف بالذي يترك الصلاه من اجل المال؟ هذا عنده عقل، الذي يترك الصلاه العباده العظيمه التي تركها يؤدي بك الى النار لاجل شيء من متاع الدنيا الفاني الزائل، هذا هل عنده عقل؟ الذي يترك طلب العلم مع قدرته على طلبه ويؤثر عليه الدنيا الفانية الزائلة هذا عنده عقل؟ يقول أبو بكر بن أبي عياش رحمه الله: من لم يطلب العلم لم يرزق عقلا. أبو بكر بن أبي عياش يقول: من لم يطلب العلم لم يرزق عقلا. يعني كيف ما تطلب العلم؟ كيف تستعبد الله وانت ما طلبت العلم؟ كيف تؤدي عبادتك على بصيره وانت ما تعلمت الصلاه والصيام والزكاه والحج وغير ذلك من امور الشريعه؟ فاذا هذا الامر لا بد يا اخوان ان ننتبه له، ان العاقل هو من يحسن التصرف في امور دينه وفي امور ايش؟ دنيا. ولهذا كفار قريش وكفار الامم السابقه الذين يدخلون النار يوم القيامه يحكمون على انفسهم انهم لم يكن لهم ايش؟ عقول، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، كان عندنا عقول ما كنا وقعنا فيما وقعنا فيه. ولهذا يقول المؤلف: ويقال لهم، يعني في الاخره، هذه جهنم التي كنتم توعدون. قال المؤلف بها، هذا الخطاب الآن يأتي: هذه جهنم التي كنتم توعدون. انتبه الآن لما يقول لهم هذه جهنم، هذه اسم إشارة للقريب ولا للبعيد؟ للقريب. إيش اللي للبعيد؟ إيش اللي للبعيد من اسم إشارة؟ تلك، ليس كذلك؟ تلك. هنا هذه جهنم، لماذا قيل هذه ولم يقل تلك؟ لأنه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام كم؟ 70,000 ملك يجرونها. ولهذا يقال لهم هذه جهنم التي كنتم إيش؟ توعدون. فذكر اسم الإشارة هذه الذي يدل على القرب، على القرب، لأنها تقرب منهم. تفهمون قليشة؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. واضح؟ في سورة الطريش كان يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، إيش بعدها؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هنا قال توعدون، هنا قال إيش؟ تكذبون. فهل يقال لهم توعدون أم يقال تكذبون؟ يقال لهم اللفظان معا. توعدون عند التقريب، أول ما تقرب يقال هذه النار التي كنتم، هذه جهنم التي كنتم توعدون. فإذا دعوا إليها، إيش معنى دعوا؟ الدع هو الدفع بعنف. ولماذا يدعون إليها؟ إيش نستفيد من قوله يوم يدعون؟ إيش نستفيد منها؟ أنهم إذا رأوها اقتربت نكسوا على أعقابهم إلى الوراء، رجعوا إلى الخلف خوفا منها، فيدفعون إليها دفعا، ويقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون. نحن في دع، دع هنا، إيش معنى الدع؟ قلنا الدفع. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، التكذيب فيه إيش؟ التكذيب فيه ماذا؟ تفعل الحق، ليس كذلك؟ إيش معنى الإنسان كذب بالحق؟ إيش معنى؟ دفعه، فيكون من باب الجزاء من جنس العمل، كما دفعوا الحق في الدنيا ودفعوا آيات الله ولم يؤمنوا بها يدفعون ويدعون إلى نار جهنم ماذا؟ دعا. فإذا يقال لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون عند ماذا؟ الإتيان بها. ويقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون عند الدفع إليها بعد أن يدعون إليها دعا. وتأمل هذه جهنم، جهنم مشتقة من إيش؟ جهنم مشتقة من إيش؟ من الجهمة. وما هي الجهمة؟ نعم، الظلمة والسواد، الظلمة والسواد. ولهذا جهنم سوداء مظلمة، جهنم سوداء مظلمة. قال ويقال في الآخرة هذه جهنم التي كنتم توعدون. المؤلف قال إيش؟ المؤلف قال ماذا توعدون بها؟ ليش قال بها؟ لماذا قال بها؟ ها؟ لأن الأصل أن الوعد يكون في إيش؟ في الخير، والإعاد في الشر. فلو كانوا هذه جهنم التي كنتم توعدون، ها؟ أتى بها، يعني هذه جهنم التي كنتم توعدون بها وليس توعدونها، وليس توعدونها للتنبيه على أنها هذا من، أن هذا من باب الإيعاد وليس من باب الوعد. طيب نفتح اليوم بهذا. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.